وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالحديث موصول لا يزال مع كتاب مختصر الإمام الفذوري في الفقه الحنفي، ونبدأ من حيث وقف بنا الحديث في اللقاء السابق ومن أول كتاب الجنايات. والجنايات جمع جناية، وهي ما يحرم من الأفعال والأقوال، ففعل الحرام جناية، سواء أكان الحرام هذا ارتكاب محظور في حق الله سبحانه وتعالى أو في حق الناس، وكذلك قول الحرام جناية، سواء كان ذلك في حق الله أو في حق الناس. هذا في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء فهو فعل محرم حل في النفس أو في المال، وخص بالفعل الذي حل في النفس بإتلاف النفس أو جزء منها، والفعل الذي حل في النفس يسمى قتلا، وهو فعل من العباد تزول به الحياة. أما إذا زالت الحياة بغير فعل العبد فهذا يسمى موت. وإذا كانت الجناية على النفس بما دون القتل فهي جناية أيضا، والفعل في اصطلاح الفقهاء يسمى قطعا أو جرحا. والجنايات إذن هي أفعال محرمة، أفعال محرمة. وفي القانون بيخص الأفعال المحظورة ويقسموها قسمين، القسم الأعلى منها بيسموه جنايات والآخر بيسمى جنح، لكن في الفقه الإسلامي هي الأفعال المحرمة بصفة عامة تسمى جنايات، محظورات شرعية، جنايات أو الجرائم محظورات شرعية زجر عنها الشرع بعقوبة، زجر عنها الشرع بعقوبة، سواء أكانت العقوبة حدية أو عقوبة تعزيرية. فكل من فعل محرما فعل جريمة، وكل من فعل جريمة استحق عقوبة، والعقوبة هذه إن كانت مقدرة تسمى حدا أو قصاصا، وإن كانت غير مقدرة تسمى تعزيرا. وعقوبات أكثر الجنايات تعزيرية، والعقوبات المقدرة محدودة محصورة. قال الشيخ رحمه الله: القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد، وخطأ وأجري مجرى الخطأ، والقتل بسبب. القتل على خمسة أوجه، يعني القتل الذي تتعلق به الأحكام، القتل الذي له أحكام معروفة وأحكام مغايرة بعضها لبعض. أما أنواع القتل لنفسها فكثيرة، لكن القتل الذي تتعلق به الأحكام على خمسة أوجه، بينها بقوله: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب. ثم شرع في تعريف كل قسم منها وبيان موجب هذا القسم، بيان الذي يجب بهذا النوع من القتل، فيذكر النوع ويبين حده ثم يبين ما يجب به. فيقول رحمه الله: فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء. ما تعمد أي آدمي تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، يعني السيف ونحوه، خنجر، سكين، وما يجري مجراها في تفريق أجزاء البدن. إذا تم القتل بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح كان القتل عمدا. والعمدية، العمد يعني القصد، العمد يعني القصد، والقصد وعدم القصد شيء قلبي، وما في القلوب لا اطلاع للبشر عليها. فأقام الشرع الظاهر، الدليل الظاهر، مقام القصد المضمر. فنستدل بالآلة المستعملة في القتل على القصد القلبي. فإن كانت الآلة مما يستعمل في القتل وفي تفريق الأجزاء اتخذناها دليلا على أن القاتل إنما تعمد القتل. أما إن كانت الآلة غير موضوعة للقتل ولا لتفريق الأجزاء فنقول هذا دليل على عدم القصد، فهو لم يقصد الموت الذي حدث، لم يقصد القتل الذي حدث، فنصير إلى حكم غير حكم العمد. قال: فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء، كالمحدد من الخشب والحجر والنار. المحدد من الخشب والحجر، يعني إذا كانت الآلة الحادة مصنوعة من الخشب أو مصنوعة من الحجر فهي كالآلة الحادة المصنوعة من الحديد سواء بسواء، لأن هذه تقتل هذه تقتل، هذه تستعمل في تفريق الأجزاء وهذه تستعمل في تفريق الأجزاء. فيفسر لنا قول المصنف رحمه الله، قول المصنف في أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار. قال في اللباب: لأن العمد هو القصد ولا يوقف عليه إلا بدليله، وهو استعمال الآلة القاتلة، فأقيم الاستعمال مقام القصد كما أقيم السفر مقام المشقة في الترخص في الفطر في رمضان. وفي حديد غير محدد روايتان أظهرهما أنه عمد كما في الضرر عن البرهان. حديد غير المحدد يعني إذا رماه بحديدة لها ثقل فمات بثقلها، ليست لها حد يقطع ويفرق الأجزاء، فيقول فيها روايتان أصحهما أنه عمد. فوضع وبين لنا حد العمد أنه ما تعمد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح. ثم شرع في بيان موجب هذا القتل، قال: وموجب ذلك، أي الذي يجب به، موجب ذلك الذي يجب بهذا القتل، قال: إن هذا القتل له موجبات، أولها المأثم. المأثم يعني يأثم القاتل عمدا. فالدليل الأدلة على المأثم كثيرة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، ويكفي فيه قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والسنة النبوية ذكرته في الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفي بعض الأحاديث ما معناه: لزوال الدنيا كلها أكبر عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وفيها ما يشير إلى أن قتل النفس بغير الحق أكبر عند الله من هدم الكعبة. فأول موجب الإثم، والموجب الثاني القود. القود اللي هو القصاص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القصاص هذا إنما هو ليس في كل قتل، وإنما هو في العمد خاصة، فقال عليه الصلاة والسلام: العمد قود. القود إلا أن يعفو الأولياء أو يصالحوا. القود القصاص إلا أن يعفو الأولياء، هذه إشارة إلى أن القصاص حق للأولياء فلهم الحق في استيفاء القصاص، وما دام لهم الحق فلهم العفو أيضا، لهم العفو أيضا عن القصاص. والعفو إما أن يكون مجانا أو يكون في مقابل مال، وإذا تم العفو في مقابل المال فهذا يسمى صلح. والصلح عن القصاص على مال جائز، ويستوي فيه كثير المال وقليله، يعني ليس مقيدا بمقدار الدية. فلأولياء القتيل أن يصالحوا على الدية أو أعلى من الدية أو على ما دون الدية، فهذا صلح بخلاف موجب الخطأ الذي هو الدية، فهي مقدار معين من الإبل أو الذهب أو الفضة، لا يجوز التعسف في طلب الزيادة بطلب الزيادة. فالصلح يجوز على مقدار الدية أو أزيد من الدية أو ما دون الدية، لأنهم يملكون العفو مجانا فيملكون المصالحة على ما دون الدية من باب أولى. قال: والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا كفارة فيه. وهذا مذهب الحنفية، ألا كفارة في القتل العمد. فيقولون إن الكفارة وجبت نصا في الخطأ، في قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. الآية قالوا: ووجوب الكفارة في الأدنى لا يوجبها في الأعلى. فهي أي الكفارة يمكن أن تزيل الإثم الموجود في القتل الخطأ، وقدرتها على إزالة إثم الخطأ لا يعني قدرتها على إزالة إثم العمد، لأن إثم العمد أشد فليس فيه كفارة. السادة الشافعية بيقول: لا، إذا هي تجب في العمد من باب أولى، إذا وجبت الكفارة في الخطأ تبقى تجب في العمد من باب أولى. ومذهب الحنفية كما سمعتم كما قالوا في اليمين الغموس واليمين المنعقدة، فاليمين المنعقدة دون اليمين الغموس في الإثم، وفيها الكفارة عند الحنفية وغيرهم. فهل تجب الكفارة في اليمين الغموس؟ قال الحنفية: لا، لأن اليمين الغموس فيها من الإثم ما لا تستطيع الكفارة محوه لشدته. فهنا كذلك قال: ولا كفارة فيه، يعني لأنه كبيرة محضة. ومن موجبات العمد أيضا الحرمان من الميراث، فليس للقاتل ميراث، يعني إذا قتل مورثه فهو يحرم من الميراث، وهذا يسمى حرمان لا حجبا. والمحروم في الميراث هذا كأنه غير موجود، لا يؤثر على غيره من الورثة، من الورثة. فمثلا إذا كان أخا أو ابنا وبنتا وكان الابن قاتل، فيبقى الأخت ترث هنا بالإيه؟ بالفرض، ولا ترث بالتعصيب لأن أخاها كأنه غير موجود، وهكذا وهكذا. وحكمة زي كما يقول الشيخ مصطفى من منعه من الميراث أنه أن من استعجل شيئا قبل أوانه في الإسلام عوقب بحرمانه، لما كان استعجاله هذا بالطريق المحظور. قال ولا كفارة فيه عندنا، ومن حكمه حرمان الميراث لقوله عليه الصلاة والسلام لا ميراث لقاتل. والقتل المانع من الميراث عند الحنفية هو كل قتل فيه عقوبة، وكل قتل فيه كفارة، كل قتل فيه قصاص أو كفارة، كل قتل فيه قصاص فيدخل العمد، أو كفارة فيدخل الخطأ وما أجري مجرى الخطأ وشبه العمد، بخلاف القتل بسبب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وشبه العمد، إذن هو انتهى من العمد وموجبات الايه العمد، يبقى بيجب بالعمد كم موجب؟ المأثم، القود وهو القصاص، والكف والحرمان من الايه الحرمان من الميراث، وكلها عليها أدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. قال وشبه العمد عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح. يبقى فيه عندنا في شبه العمد ده على تحديد الإمام أبو حنيفة في تعمد الضرب، لكن الآلة غير موضوعة للقطع ولا لتفريق الأجزاء، ما تعمد ضربه بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح، ولا ما أجري مجرى السلاح في إيه؟ في تفريق الأجزاء، يعني الآلة غير حادة وليست موضوعة للقتل. فالبندقية الآن هي وإن كانت ليست حادة لكنها موضوعة للإيه؟ للقتل، فهذا ضرب بها عمد. لكن ماذا لو ضربه بخشبة عظيمة أو حجر عظيم ألقاه به؟ هذا عند الإمام يسميه شبه عمد، شبه عمد، ويخرجه من دائرة العمد الموجب للقول. وخالف الإمام الصاحبان، فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد، فهو عمد. وشبه العمد عندهما أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا. إذا الفرق بينهم يظهر في القتل بآلة ليست موضوعة للقتل وليست محددة، ليست مصنوعة والغرض منها وأنها صالحة لتفريق الأجزاء البدن. فعند أبي حنيفة يقول هذه أمارة عدم العمدية، أن الآلة غير موضوعة للقتل وأن الآلة غير موضوعة لتفريق أجزاء البدن. الصاحبان يقولون إن كانت الآلة لا تقتل غالبا فهو شبه عام، وإن كانت تقتل غالبا فهو عام. تقتل غالبا فهو عام، ومن باب أولى الموضوع للقتل وتفريق الأجزاء فهو عام. فالآلة الموضوعة للقتل محل اتفاق بين الإمام والصاحبين أن القتل بها يعد عمدا، وأن الآلة التي الغير موضوعة، الآلة التي لا تقتل غالبا ليست عمدا عند الإمام وعند الصاحبين. الآلة التي لا تقتل غالبا، طيب وإن كانت الآلة تقتل غالبا لكنها ليست موضوعة للقتل ولا تفريق الأجزاء فهو عمد عند الصاحبين وشبه عمد عند الإمام رحم الله الجميع. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد، وشبه العمد يعني عندهما أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا، كأن تعمد ضربه بعصا ليست غليظة، أو قذفه بحجر صغير، هو متعمد الضرب بالعصا ومتعمد القذف بالحجر، لكن هذا الحجر لا يقتل غالبا وهذه العصا لا تقتل غالبا، فوجد منه تعمد الضرب وتعمد القذف، لكن الآلة ليست موضوعة للقتل، لا يقتل بها غالبا، فهذا لا يسمى عمد لا عند الإمام ولا عند الصاحبين. وشبه العمد يعني عندهما أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا، وموجب ذلك على القولين، موجب شبه العمد على القولين، قول الإمام وقول الصاحبين، يعني كل منهما يقول أن الذي يجب بشبه العمد المأثم والكفارة، المأثم والكفارة، بس ضابط شبه العمد إيه؟ مختلف فيه بين الإمام والصاحبين. أما إذا كيفت الحادثة على أنها شبه عمد عنده فهو يقول يجب فيها المأثم والكفارة، أو كيفت على أنها شبه عمد عندهما فالواجب فيها المأثم والكفارة. وطبعا المأثم يحتاج إلى التوبة، والكفارة الكفارات زواجر وجوابر كالحدود، لكن لا بد من التوبة. وشبه العمد خلاص، وفيه المأثم، وموجب ذلك على القولين المأثم والكفارة، ولا قود فيه، ولا قود فيه، ولا قصاص في شبه العمد على القولين أيضا، لأن القتل اللي هو القصاص عقوبة متناهية في العظم، هي أعظم عقوبة، فتحتاج إلى أكبر جريمة فتكون جزاء لأكبر جريمة، وأكبر جريمة في القتل هي العمد، فإذا نزلت الجريمة عن وصف العمدية فتستحق عقوبة دون القتل، فقالوا فيها المأثم وفيها الكفارة، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يستطع العتق. الآية إيه؟ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، في آخر الآية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني الصيام هذا لمن لم يجد الرقبة، فالكفارة مرتبة على الترتيب وليست على التخيير. ولا قود فيه، وفيه دية مغلظة على العاقلة، يعني المأثم وهذا حق الله عز وجل، والكفارة وهذا حق الله عز وجل، والدية مغلظة على العاقلة، على العاقلة اللي هم عصبات القاتل، عصبات القاتل. والمغلظة تغليظ الدية، يعني اشتراط أسنان معينة في الإبل التي يكون منها الدية. أما يعني لا تغليظ في الدية إلا في الإبل، أما والدية تجوز من الإبل لأهل الإبل، للناس اللي هم حالتهم الاجتماعية يعيشون على تربية الإبل ورعي الإبل. والذهب أو الفضة على غيرهم، فمقدارها من الإبل 100 من الإبل، 100 من الإبل إن كانت مخففة، وإلا فمغلظة، والمغلظة هذه باشتراط سنين معينة، 25 حقة و 25 جزعة و 25 بنت لبون و 25 بنت مخاض، وفيها تفصيل وخلاف في الفقهاء. لكن الذي نريد أن ننبه عليه أن التغليظ في الإبل خاصة، أما في الذهب فالمخففة كالمغلظة في المقدار، المخففة كالمغلظة في المقدار، وهي 1000 دينار من الذهب، 1000 دينار من الذهب، والدينار يساوي تقريبا 4.5 جرام. إذن الدية تقريبا 4.5 كيلو من الذهب، وهذا في شبه العمد وفي الخطأ وفي كل موضع يقال إنه قتل تجب فيه الدية، فهذا مقدارها. قال: وفيه دية مغلظة على العاقلة تقسم عليهم وتؤدى في 3 سنين، تؤدى في 3 سنين. والقاعدة في الإسلام ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، فهذا استثناء من هذه القاعدة، فهو من باب التكافل الاجتماعي بين أفراد العائلة وبين أفراد الأسرة وبين العصبات، لأن مقدارها كبير، وأن الجاني الذي ارتكب الجناية وقعت منه على سبيل الخطأ وليست على سبيل العمد، فالعاقلة لا تعقل العمد، لا تتحمل في العمد، ولا الصلح عن العمد يتحمله الجاني في ماله خاصة. أما إذا وقع خطأ فهي من باب التكافل الاجتماعي، ويتعاون أهل القتيل، أهل القاتل، في أداء الدية لأولياء المقتول لجبر كسرهم في قتيلهم ولصيانة دم القاتل صاحبهم، لصيانة دمه. يتعاونون في تحمل الايه، في تحمل الدية. ومن حكم هذا التشريع ان المسؤولية، وقوع المسؤولية على افراد العائلة، تجعل افراد العائلة رقباء بعضهم على بعض، فإذا تجاوز واحد منهم أو كان عرضة لأن يقع منه القتل كفه بقية أفراد العائلة بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وحجزه عن مضان وقوع الجرائم. وهذا التشريع لا يعرف له نظير في قوانين البشر، ولا غرابة في ذلك، فهو تشريع الحكيم العليم سبحانه وتعالى. هل يلزم عليه يعني من الأفراد يعني إجباري؟ طبعا إجباري بحكم القضاء يجبرهم على ذلك. كل الأفراد. نعم. لكن على القادرين، على القادرين، ولها نظام أنها لا تزيد في السنة على الواحد عن كذا، علشان يستطيع أن هو يؤدي. لكن قادر ويأبى أن يساهم يجبر بالقضاء، لأنه قلنا من باب التكافل، أولا المجرم الذي وقعت منه الجريمة والجاني الذي وقعت منه الجناية هو غير متعمد، يعني غير قاصد. وإن الحمية، الحمية فطرة في الإنسان أنه يتأثر للقتيل من قبيلته ومن عائلته، فإذا لم يدفعوا الدية عن صاحبهم الذي وقع في هذا الحرج، ف قد لا يتمكن هو بماله من دفع الدية. ففي هذه الحالة إما أن يطل ويهدر دم المقتول ويذهب دمه بلا دية، وإما أن يتحمس أهل القتيل فيقتلون القاتل بالتعدي على حرمات الله وهو لا يستحق القتل، فقد يتدافع أهل القاتل الذي صار قتيلا إلى قتل قاتله، فتسيل الدماء وتزداد الحروب بين أفراد الأمة، وهذا ما يمنعه الإسلام. فأراد بهذا أن يتعاون أهل القاتل مع القاتل في صيانة دم القاتل وفي جبر المقتول، وفي جبر المقتول. ثم هذا قاتل اليوم خطأ قد يقع من الآخر في نفس القبيلة فيتحمل بقية الأفراد كذلك، فهي من باب التكافل الاجتماعي بين أفراد الأسرة. كما لو افتقر أهل بيت في العائلة وجب على الوارثين له أن يتحملوا عنه نفقته، كمن مات وترك صغارا أو صغارا وإناثا، فنفقتهم تفرض على أقاربهم الوارثين لهم، إن أدوها من أنفسهم فبها، وإلا أجبروا على ذلك بحكم القضاء من باب الغنم بالغرم. وكأنها كذلك هذا من الحكم أيضا، من الحكم. لكننا نعرف أن الحكم لا يعلل بالحكمة، ولكن هذه يعني لتهدي النفوس وتبين فلسفة التشريع. وقد جعلها سيدنا عمر في 3 سنين. قال: وشبه العمد أن يتعمد ضربه بإيه؟ بما لا يقتل غالبا، وموجب ذلك على القولين المأثم والكفارة ولا قود في ولا قود وفيه دية مغلظة على العاقلة وهي من الإبل 100 من الإبل ومن الذهب 1000 دينار من الذهب ومن الفضة 10,000 درهم وقيل 12,000 درهم. ثم قال والخطأ على وجهين والخطأ على وجهين خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي. خطأ في القصد يعني قصد القاتل قصد الرامي هو يرمي شخصا يعني صورة يراها من بعيد يظنه صيدا يظن الشخص الذي يراه صيدا فإذا هو آدمي أو يظنه حربيا فإذا هو مسلم فيقولون هذا خطأ في الإيه في القصد يعني قصد الفاعل. وخطأ في الفعل وخطأ في الفعل وهو أن يرمي غرضا أو صيدا يعني هو يرى الصيد ويعلم أنه صيد ويرمي يقصد الصيد فينحرف السهم فيصيب إيه فيصيب آدميا فهذا خطأ في الفعل. قال وموجب ذلك في الوجهين في الخطأ في القصد والخطأ في الفعل موجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة. الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان وليس فيهما أيام عيد ولا أيام تشريق فإن فعل ودخلت هذه الأيام عليه أن يعيد الشهرين متتابعين. وإذا كانت المرأة كذلك إلا أنه يستثنى أيام حيضها لأنها لا تنفك عنها وكذلك كفارة انتهاك حرمة شهر رمضان متتابعين أيضا ككفارة الظهار. قال الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. قال ولا مأثم فيه يعني في الوجهين ولا مأثم فيه يعني في القتل الايه الخطأ في خطأ القصد وخطأ الفعل في خطأ الخطأ في القصد والخطأ في الفعل. ونفي الإثم هنا لا يعني نفي مطلق الإثم بدليل أن الشرع أوجب فيه الكفارة وتشريع الكفارة ينبئ عن وجود الإثم فكيف يقول ولا إثم فيه؟ المراد بقوله ولا إثم فيه المنفي إثم القتل العمد يعني لا إثم فيه كما هو في القتل العمد لكن فيه إثم لا يرقى ولا يصل إلى إثم القتل العمد فيه إثم بدليل شرع الكفارة تشريع الكفارة فيه والحرمان من الميراث. طيب الإثم نتج من إيه؟ وهو لا يقصد القتل هو لم يقصد في الوجهين لا في الخطأ في الفعل والخطأ في القصد لا يقصد قتل المقتول فلما الإثم؟ قالوا الإثم بسبب عدم التحري وشدة الاحتراز، كأن عليه أن يأخذ كل سبل الاحتياط لكي لا يقع منه الإيه؟ لكي لا يقع منه القتل. فإذا وقع القتل دل على أنه لم يأخذ الاحتياط الكافي في هذا، كمن قتل واحدا يسير بسيارته في الطريق، هو لا يقصد، وكل يعني من يعرف به يعرف أنه لا يقصد، لكن لماذا وجبت فيه الدية وتجب بهذا المقدار؟ حتى يتحرى كل امرئ، لأن فعل المباح، مشروط بسلامة العاقبة، إذا لم تسلم العاقبة يبقى لم يكن مباحا، بدليل أن إتلاف مال الناس خطأ فيه الإيه؟ فيه الضمان، إتلاف مال الناس خطأ فيه الضمان أيضا. قال: وموجب ذلك الكفارة والدية على العاقلة ولا مأثم فيه. قال في الهداية: قالوا المراد في الشرح عندنا يا كرام في صفحة 29، قالوا المراد إثم القتل، يعني ولا مأثم فيه، المنفي إثم القتل، وأما في نفسه فلا يعرى عن الإثم، لا يخلو عن الإثم، من حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي، إذ شرع الكفارة يعني تشريع الكفارة في هذا النوع يؤذن باعتبار هذا المعنى، يؤذن ويعلم بوجود نوع إثم في هذا القتل، ويحرم عن الميراث، من موجبات هذا القتل أيضا الحرمان من الميراث. إذن الحرمان من الميراث في القتل العام وفي القتل شبه العام وفي القتل الايه الخطأ إلى الآن. وقاس أكثر العلماء على ذلك الوصية، وقالوا لنفس التعليل: إذا حرم الميراث، الوصية أخت الميراث، فإذا حرم من الميراث فيحرم أيضا من الايه من الوصية. وما أجري مجرى الخطأ، ده النوع الرابع من أنواع القتل، وعرفه بالتعريف التمثيلي، قال: مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله، ينقلب عليه فيقتله، فهذا ليس عمدا ولا شبه عمد ولا خطأ، وإنما جرى مجرى الخطأ، فحكمه حكم الخطأ من وجوب الكفارة والدية وحرمان الميراث. قال: وأما القتل بسبب كحافر البئر يعني في غير ملكه، وواضع الحجر في غير ملكه، وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة، ولا كفارة فيه، فحكمه حكم الخطأ من وجوب الكفارة والدية وحرمان الميراث. وأما القتل بسبب كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه بغير إذن من السلطان، وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة فيه ولا إثم. وطبعا إذا كان حافر البئر أو واضع الحجر في ملكه فهذا لا يدخل معنا ولا يسمى قاتل، لأنه فعل مأذون فيه شرعا بمقتضى الملك، ولا يتعلق به حرمان الميراث لأن القتل معدوم منه حقيقة. يعني لا يقال إنه يضاف القتل إلى الحفرة أو إلى الحجر الموضوع، ولا يضاف إلى واضع الحجر، بخلاف النائم ينقلب على صغير أو كبير فيقتله فيقول يعني قتله وهو نائم، أو يضاف القتل إليه. وألحق القتل بسبب بالقتل الخطأ في حق الضمان لكي لا يذهب الدم هدرا وبقي في غيره على الأصل، يعني الأصل عدم وجوب الكفارة والأصل عدم الإثم، فبقي في حق هذه الأشياء على الأصل. وألحق بالخطأ في حق الضمان لأنه لا يطل دم في الإسلام، فحتى لا يطل أي لا يهدر دم في الإسلام. ماشي يا كرام، هذه أنواع القتل على مذهب أئمة الحنفية كما ذكرها صاحب المختصر رحمه الله تعالى. ثم انتقل بنا الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى، فوضع ضابط كلي يحكم المسائل التي يكون فيها القصاص. الضابط أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته ويكون خاصا بباب معين. فوضع هذا الضابط بقوله إيه؟ والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا. كلام دقيق جدا ومركز جدا، وكل حرف موجود فيه محطوط بعناية، وهكذا وضع المتون دائما. القصاص واجب بمعنى حق لأولياء القتيل، والقصاص معناه أن يصنع بالجاني مثل ما صنع بالمجني عليه. واجب يعني حق، وهذا لا ينافي حق الأولياء في العفو إن أرادوا، فهو واجب بمعنى حق لهم يمكنهم الإمام منه إن طلبوه. واجب، متى يكون القصاص واجب؟ يجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد. محقون الدم يعني معصوم الدم على التأبيد، كما هو الحال في قتل المسلم والدمي، فالمسلم محقون الدم على التأبيد طبعا ما لم يرتكب ما يوجب إهدار دمه، وكذلك الذمي إذا قتل محقون الدم هذا، إذا قتل عمدا. والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا. وقوله على التأبيد بيخرج لنا المستأمن يعني فرض حربي دخل دارنا بأمان، فهو محقون الدم في فترة الأمان، ليس على التأبيد وإنما على التأقيد، بخلاف المسلم فهو محقون الدم على التأبيد، وكذلك الذمي وهو غير المسلم الذي يعيش على أرض الإسلام ومواطن من مواطني بلد الإسلام، فهو محقون الدم أيضا على الإيه؟ التأبيد. إذا قتل عمدا، ثم هذا الضابط طبعا بمثابة الميزان لقياس حالات القتل، فينظر فيها لأمر القصد أولا، هل هو عمد أم غير عمد. فإذا تحققنا من العمدية ننظر إلى المقتول، هل هو معصوم الدم على التأبيد أم غير معصوم الدم، أم معصوم الدم على التأقيد، فيجب القصاص بقتل كل محقون الدم على التأبيد. ومحقون الدم يعني معصوم الدم، وعصمة الدم هذه العاصم لها الشرع وأحكام الشرع إذا قتل عمدا. قال: ويقتل الحر بالحر والعبد بالعبد، والعبد بالحر والعبد بالعبد. ويقتل الحر بالحر، هذا نص الآية: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. قال: والحر بالعبد، يعني يقتل الحر إذا قتل العبد عامدا، لأن الرق لا يعني إهدار الدم، فدم الرقيق معصوم غير مهدر. فإذا قتله الحر اقتيد للعبد من الحر، بجامع أن هذا نفس وهذا نفس، فهما متساويان في هذا المعنى، والحر بالعبد. والمقصود بالحر هنا غير السيد، غير الايه؟ السيد. أما إذا قتل السيد عبده فهو آثم، وإثمه إثم قتل النفس بغير حق، لكن فيه شبهة يدرأ بها الإيه؟ يدرأ بها القصاص، فيعاقبه الإمام عقابا يردعه ويردع غيره ويزجر غيره، ها؟ لكن عقابا دون الإيه؟ دون القصاص. بقوله هنا: ويقتل الحر والحر بالعبد، يعني ما لم يكن العبد مملوكا للقاتل. والعبد بالحر، لأن التفاوت بين القاتل والمقتول هنا إلى زيادة، يعني القاتل أدنى من الإيه؟ من المقتول، فيقتل العبد بالحر. والعبد بالعبد هو نص الآية أيضا: كتب عليكم القصاص فالقتل الحر بالحر والعبد بالإيه؟ بالعبد. والمسلم بالذمي، المسلم بالذمي، وهذا مذهب الحنفية خلافا لبعض الفقهاء لقولهم بظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يقتل مسلم بكافر. والحنفية لهم تأويل في هذا، ومذهبهم قوي راجح. قال: والمسلم بالذمي، يعني يقتل المسلم إذا قتل ذميا عمدا، لأن الذمي معصوم الدم على التأبيد، فإذا قتله عمدا قتل به، سواء قتله مسلم أو قتله ذمي. قال: ولا يقتل المسلم بالمستأمن، لا يقتل المسلم بالمستأمن، وهو وإن كان عمدا، إلا إن الضابط لا ينطبق عليه هنا، فدمه معصوم إيه؟ مؤقت لا على التأبيد، فوجدت شبهة. لا يعني هذا أن دم المستأمن هدر، ولا أن قتل المستأمن لا إثم فيه، فضلا عن كونه مباحا لا يعني هذا، وإنما يعني فقط أنه إذا عندما يعاقب القاتل لا يعاقب بالإيه؟ بالقصاص، لا يعاقب بالقصاص، فالقصاص ليس عقوبة أصلية، وقد يعاقب به عقوبة تعزيرية، وقد يعاقب بالقتل عقوبة إيه؟ تعزيرية، إذا ما رؤي أن ذلك رادعا لأمثاله. ما هو المستأمن بالدم؟ المستأمن وهو الحربي الذي دخل دارنا بأمان، يعني دولة لا يعيش بيننا، لا يعيش لا يقيم بيننا، ولكن دخل دارنا بأمان كأن كان رسولا من قبلهم وافد إلينا، فأعطيناه تأشيرة الدخول. تأشيرة الدخول هذه بمثابة عقد أمان، إن أنت عندنا آمن في فترة الأمان التي سمحنا لك بالبقاء فيها. فإذا انتهى هو رجع ومسك السلاح مع بقية قومه ليحاربنا به، فهو آمن ما دام في ديارنا في مدة الأمان الممنوحة له. قال: ويقتل الرجل بالمرأة، ويقتل الرجل بالمرأة، يعني إذا قتلت المرأة الرجل المعصوم الدم عمدا قتلت به، قتلت به، والكبير بالصغير. فتجدون في هذه المسائل أن المقتول، أن المقتول أعلى من القاتل، أو القاتل دون المقتول، المرأة إذا قتلت الرجل، والكبير إذا بالصغير. المرأة هي المقتولة سيدنا، المرأة هي المقتولة. ويقتل الرجل بالمرأة، نعم، المقتول دون القاتل فيقتل به، يقتل به. وكذلك إذا قتل الكبير الصغيرة، طبعا العكس صحيح أيضا في المرأة وليس في الصغير، ها؟ العكس صحيح، إذا قتلت المرأة الرجل تقتل به، لأن التفاوت هنا إلى زيادة، يعني المرأة دون الرجل، فإذا قتلته تقتل به. ويقتل الكبير إذا قتل الصغير، إذا قتل الصغير. طبعا هذه الفروع يأتي بها ليقول لنا إن التساوي ليس المقصود في الذكورة والأنوثة، ولا الرق والحرية، ولا الإسلام والذم، ليس هذا، لأن كلمة القصاص تنبئ عن المساواة، فهو يريد أن يبين لنا حدود المساواة ليست في هذه الصفات، وإنما المساواة في النفس المعصومة على التأبيد، النفس المعصومة على التأبيد. فما دام المقتول نفس ومعصومة على التأبيد، فنفس بنفس. وغير الحنفية خالفوا في مسألة الذمي، وخالفوا في مسألة الحر بالعبد، مسألة الحر بالعبد. وحجة الحنفية أنهما متساويان في النفس المعصومة، فيقتل الحر بالعبد ويقتل المسلم بالذمي، كما يقتل الرجل بالمرأة ويقتل الكبير بالصغير. قال: والصحيح بالأعمى والزمن. صحيح يعني مبصر إذا قتل أعمى، والصحيح صحيح البنية إذا قتل المريض الزمني يقتل به أيضا بجامع النفس المعصومة على التأبيد. قال ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده. نفي القتل قصاصا لا ينفي الإثم، ونفي القصاص هنا لا ينفي العقوبة لكن ينفي عقوبة مخصوصة وهي القصاص. ولا قال لا يقتل الرجل بابنه لوجود الشبهة، لوجود الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، شبهة الملك، شبهة الملك، بخلاف الابن إذا قتل أباه فيقتل به لعدم الشبهة. ولا يقتل الرجل بابنه، ولأن الأب سبب لوجود الابن فلا يكون الابن سببا لفناء الأب. ولا بعبده شبهة الملك أيضا، ولا مدبره ولا مكاتبه كذلك، ولا بعبد ولده لأن الحديث أنت ومالك والعبد عبد الابن مال للابن فيورث شبهة. والقصاص كالحدود يدرأ بالشبهات، القصاص كالحدود يدرأ بالشبهات، والحديث يقول ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. المدبر هو المملوك، العبد المملوك إذا قال له سيده أنت حر بعد موتي أو دبر موتي، دبر موتي يعني عقيبة إيه؟ موتي، أو دبرتك أو أنت مدبري أو أي كلمة بهذا المعنى، فيبقى على ملك سيده ويصير حرا بعد موت السيد. وسمي مدبر لأن السيد كأنه دبر مصلحة نفسه في حياته وبعد مماته، في حياته بخدمة العبد والانتفاع به طالما كان حيا السيد، ثم بعد موته إذ أنه أعتق نفسا، ومن أعتق نفسا أعتق الله بكل جزء منها جزءا منه من النار. ثم قال ومن ورث قصاصا على أبيه سقط، ومن ورث قصاصا على أبيه سقط، سقط القصاص. يعني أصل القصاص يكون حقا للمقتول، من قتل غيره فالمقتول يستحق القصاص على القاتل، ثم إن هذا الحق اللي هو حق القصاص ينتقل من المقتول إلى الأولياء فيصير حقا إيه؟ له، له استيفاء القصاص أو الحق. فإذا هما ورثوا القصاص عن المقتول، فمن ورث قصاصا، القصاص مش عن أبيه، لا ده على أبيه، يعني الأب قتل أم ابنه، الأب قتل أم ابنه، زوجته بس اللي هي ايه هو ده المستحق العاصب اللي ليه عليها اللي يرث عنها القصاص، لان القصاص للاولياء والاولياء هم العصبه. فيبقى القصاص انتقل للابن، يعني حق المقتول المراه انتقل لابنها على مين؟ على الاب. فيسقط هذا القصاص، لأن الابن لا يستحق القصاص على الأب لنفسه. إذا كان القتل واقع من الأب على الابن فلا يستحق بقية الأولياء القصاص على الايه؟ على الأب. فلذلك قال ومن ورث قصاصا على أبيه سقط. نشوف هنا مثل المسألة دي بمثال آخر، وهو نفس المثال، قال سقط عنه لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله. وصورة المسألة فيما إذا قتل الأب أبا امرأته، مثلا قتل الأب أبا إيه؟ أبا امرأته اللي هو حماه، ولا وارث له غيرها، ثم ماتت ولا وارث للقصاص غير امرأته اللي هي ابنة القتيل، وبعدين ماتت المرأة، فإن ماتت قبل الاستيفاء وقبل العفو. لازم صورة المسألة تبقى كده، ماتت قبل، لأنها ماتت قبل العفو، لأنها لو عفت خلاص لا ينتقل الحق لابنه، إنما هي ماتت قبل العفو فانتقل الى الحق الى ابنه، يبقى ورث قصاصا على ابيه. فان ابنها منه من القاتل يرث القول الواجب لها على ابيه، فسقط لما ذكرناه. واما تصوير صدر الشريعه فثبوته فيها خلاص، مش هنشتغل أنفسنا. هي يعني ممكن المرأة إذا لم تمت تقتسم لزوجها قبل أن المرأة عندما تستحق القصاص، نعم من حقها الاستيفاء القصاص. الصورة اللي ذكرها عن صدر الشريعة اللي حكيتوها قبل سنها. يقول فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا عند أبي حنيفة، أن هو إذا قتل أمه أم ابنه، فيقول هذا ليس ميراثا. وهي يمكن تدخل في الميراث إذا قلنا بهذا الكلام، وهو مقرر في فقه الحنفية، إن الإرث إن القود يستحقه المقتول ثم ينتقل منه إلى الوارث. حتى انهم تكلموا في مساله ماذا لو عفى المقتول قبل ان ينقض انفاسه. فاذا هو حق للايه؟ للمقتول اولا. قال ومن ورث قصاصا على ابيه سقط. ثم قال انتقل الى مساله كيفيه استيفاء القصاص، فقال ولا يستوفى القصاص الا بالسيف. وهذه من مسائل الحنفية أيضا، لا يستوفى القصاص إلا بالسيف. وقال الشافعي رحمه الله وبعض الفقهاء من غير الشافعية، قالوا يصنع بالقاتل مثل ما صنع بالمقتول، فإن قتله بحجر يقتل بالحجر، فإن قتله بالنار يقتل بالنار، فإذا قتله بالبندقية يقتل بالبندقية، وهكذا. لو قتل بتفريط كل زائد هو يفعل به ما يذهب الروح مما فعل، فإذا ذهبت روحه خلاص، لأن في الإسلام نهي عن المسلم. فإذا قتل قتيلا ثم قطع أجزاءه فيقتل عند الشافعية كما فعل يعني يقتل، ثم نأتي إلى تفريق الأجزاء هو قتل خلاص، فلا نصنع ذلك لأن ذلك مسلح وقد نهينا عن المسلح. حنفية في تقريرهم أنه لا قصاص إلا بالسيف للهروب من بعض المحظورات، لم يقولوا بقول الشافعية ولم يقل الشافعية بقوله. حجة الشافعية قالوا الواجب القصاص، ومعنى القصاص المساواة، والمساواة في القصاص أن يصنع بالقاتل مثل ما صنع بالقتيل. فالحنفية قالوا وماذا لو صنع بالقاتل فلم يمت، لو صنعنا به مثل ما صنع فلم يمت نعمل ايه؟ قالوا نكمل السيف. فقال إذن هذا زيادة عن القصاص، زيادة عن القصاص، والمشروع القصاص. فنصنع، فنحن نقول نصنع بالقاتل مثل ما صنع بالمقتول في إزهاق الروح، في إزهاق الروح، ويكون هذا قصاص، كما أزهق روحه أزهقنا روحه، لكي لا نرتكب الزيادة عما فعل، فيما لو صنعنا به مثل ما صنع ثم لم تزهق روحه. وذلك يعني الشافعية بينظروا لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة وكتب عليكم القصاص في القتلى، يعزين القصاص. والحنفية أيضا نظروا بنفس المنظار، لكن هؤلاء قالوا نصنع في كل قصاص يقتص منه بالسيف، القول لا يستوفى إلا بالسيف، فهذا مؤكد أنه يزهق يزهق الروح. قال وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص. المكاتب الذي كتبه سيده على مقدار من المال يؤدى منجما، فالمكاتب هذا لو كان عبدا فقتله الغيث فيجب فيه الضمان، القاتل بيضمن قيمة العبد، بيضمن قيمة لا إذا قتله عمدا يقتل به، إذا قتله لأن احنا لسه مقررين أنه يقتل الحر بالعبد، لكن هو بيتكلم في من يستوفي القصاص، في من يستوفي القصاص. فإذا كان للمكاتب أولياء أقرب من المولى فهم أحق بالقصاص، لكن متى يستوفي المولى القصاص؟ متى يستوفي المولى القصاص؟ إذا كان المولى هو ولي العبد، هو ولي العبد. ومتى يكون هو الولي؟ إذا مات حرا، إذا مات العتيق المعتق. مش احنا عرفنا إن من أسباب الميراث الولاء، الولاء سبب من أسباب الميراث، إن السيد يعتق عبده، فيصير السيد أحق بميراثه من بيت المال إذا مات المعتق وليس له وارث، ف فيقول لرسول السيد للمولى الأعلى. طيب إذا مات المكاتب وقد ترك وفاء فقد مات حرا. ترك وفاء يعني ترك أموال تفي بنجوم بأقساط الكتابة التي كتبه المولى عليه. يعني قال له إن جئتني بألف فأنت حر، فأعطاه مئة في مئة ولم يكمل، فهو مكاتب ما بقي عليه درهم، ثم قتل فنظروا فوجدوا عنده 800 المكملة للألف. إذن هو مات وترك وفاء، إذن هو مات حرا. فننظر للأولياء، فإن كان له أولياء من غير المولى فهم أقرب، كان له عصبة فهم أقرب وهم أحق بالقصاص، وإن لم يكن فمولاه هو وليه بالولاء، فهو وليه بالإيه؟ بالولاء، فيكون القصاص له يعني حقه، وما دام حقه يستطيع أن يعفو، ويستطيع أن يصالح مجانا، ويستطيع أن يصالح بإيه؟ بمال. وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى، القدة مهم، ليس له وارث إلا المولى، لأن لو له وارث غير المولى فالوارث أحق بالقصاص من المولى، وترك وفاء فله القصاص. فإن ترك وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم. فإن ترك المكاتب وفاء يعني بنجوم الكتابة ووارثه غير المولى يعني له ورثة عصبة أو غير عصبة ممن هم أحق بالميراث من المولى فلا قصاص لهم، يعني فلا قصاص لا للمولى ولا للورثة، فلا قصاص لهم، لا قصاص للمولى ولا قصاص للورثة. الله، غريب. طبعا سقوط القصاص هنا لا يعني سقوط العقوبة ولا سقوط الإس، ها؟ لا يعني هذا، لكن هو يقول إن لا يقتص المولى ولا يقتص الورثة. ليه؟ بيقول لنا لأن في شبهة هنا. يقول لا قصاص لا وإن اجتمعوا مع المولى لأنه اشتبه من له الحق. ومش عارفين هنا في شبهة، هو القصاص حق المين؟ حق للمولى إن مات عبدا، حق للمولى إن مات عبدا، فإن مات عبدا قتل العبد عمدا فيجب القصاص على القاتل وهو حق للمولى هو المالك. وإن كان المكاتب ده مات حرا فالحق للورثة، الحق في القصاص للورثة لتقدمهم على المعتق على المولى، والوارث إن مات حرا. إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موته هل مات على نعت الحرية أو الرق، الصحابة اختلفوا في المسألة دي هل هو مات حرا. طبعا لو أنه سلم نجوم الكتابة فقد مات حرا، ولو مات ولم يترك وفاء فقد مات عبدا. لكن ماذا لو لم يسلم نجوم الكتابة وترك وفاء؟ بعض الصحابة قال إنه مات حرا، وعلى هذا لو مات حرا وله ورثة غير المولى فالحق للورثة في القصاص. وإذا مات عبدا على رأي بعض الصحابة الآخرين فالحق لمين في القصاص؟ لمين؟ ها إذا مات عبده فالحق في القصاص للسيد، فالحق للسيد. فالاختلاف الصحابة أول شبهة، هل مات على نعت الحرية ولا على نعت الرق؟ والقصاص كالحدود يدرأ بالشبهة، يدرأ بالشبهة. ففي هذه الحالة طبعا يجب فيه المال الدية، يجب فيه المال، والمال هنا عند من مات حرا هيقول هيروح للورثة، وعند من قال مات عبدا هيقول يروح للسيد. بيقول بخلاف الأولى لأن المولى متعين فيها، بخلاف الأولى يقصد بالأولى إيه؟ إذا مات وترك وفاء ولا وارث له إلا المولى، يبقى المولى هنا هو المتعين، فيبقى هيستوفي القصاص سواء أمات حرا أم مات عبدا، فالقصاص حقه هو لا منازع له فيه. قال وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن. إذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن. عبد الرهن مملوك لمين؟ للراهن، وهو وثيقة في يد المرتهن بما له من دين على الراهن، فله حق فيه، فله حق فيه. فإذا اقتص، إذا اقتص الراهن لعبده، طبعا هنا عبد الرهن قتل، فإذا اقتص الراهن لعبده منفردا فقد أبطل حق المرتهن في الوثيقة، مش كده؟ يعني تخيلوا معايا المسألة كده، عبد مملوك لي رهنته عند دائن لي بدينه، فالعبد في يده وثيقة، عندما أقضي دينه يرد لي العبد. فإذا قتل العبد، قتل العبد المرهون هذا، يقول صاحب المختصر لا يقتص، يقول إيه؟ لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن اللي هو مالك العبد والمرتهن صاحب الدين. ليه؟ لكي لا يؤدي القصاص للعبد إذا قام به الراهن بمفرده يؤدي إلى إبطال حق المرتهن صاحب الدين، لأن أنا هقتص هتبقى الوثيقة خلاص ما عندوش وثيقة بالدين، فلازم يجتمعوا الاثنين علشان يقول له عايز تقتص مثلا اعطني رهنا آخر بوثيقتي أو اقضي لي ديني، أو اقضي لي ديني. فلكي يحفظ الشرع الحق للراهن وللمرتهن فجعل هذا، قال لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن. ثم قال صاحب المختصر رحمه الله ومن جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص، اللي هو الجرح الذي أفضى إلى الموت، جرحه فنقل إلى المشفى فظل بها حتى مات بسبب الجراح هذا. فيبقى رابطة السببية موجودة بين الفعل وبين الموت، فيجب القصاص. وقلنا متى وجب القصاص؟ فلمن لهم القصاص الحق، في العفو مجانا أو العفو على مال ويسمى صلحا. لا، الصلح يجوز على قليل المال وكثيره دون ارتباط بالدية، دون ارتباط بالدية. حتى إنهم الأولياء لو صالحوا على 10 ديات فلهم ذلك، فلهم ذلك، أو على نصف الدية فلهم ذلك، بخلاف غير الحنفية يقولون أن من قتل قتيلا، من قتل له قتيل فهو مخير بين أن يختص وبين أن يقبل الدية، فليس له أن يطلب أزيد من ليس له أن يطلب أزيد من الدية. لكن عند الحنفية ليس في القصاص، ليس في العمد دية، فهو إما القصاص وإما العفو مجانا وإما الصلح، الصلح على القليل أو الكثير. هو الصلح ده عبارة عن عقد يرفع الخصومة، يرفع الخصومة بين الأولياء وبين القاتل. قال: ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده. ده القصاص في الجوارح، القصاص في الجوارح. من قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده، وهنا قوله من المفصل قيد عامل وقيد مهم، لأنه لا قصاص في العظم. لماذا؟ لأنه لا يتمكن، على الأقل في أيامهم لا يتمكن من أن يصنع بعظمه مثل ما عمل وصنع بعظم المجني عليه، فالكسر العظم هيبقى غير منضبط، فقد يؤدي إلى الزيادة فيكون زيادة عن القصاص وهذا منهي عنه، وقد يكون أقل ولا نستطيع أن نكمل له فيكون هو غير المطلوب شرعا. فإن شاء الله نقف عند هذه المسألة ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.